تدعو لأخيك بذلك وحينما تسلم عليه، لأنك تدعو له بالسلامة، فهو في ضمن ذلك أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه. فحينما تقول السلام عليكم متضمنا لهم الدعوة، ندعو لكم بالسلامة من كل شيء، بالسلامة من كل عيب، بالسلامة من، فهذا هو معنى السلام. والله سبحانه وتعالى ما يدعى له بهذا، فإنه هو السالم من كل عيب، وهو المسلم لجميع عباده سبحانه وتعالى، فمنه السلام وإليه السلام سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض الناس ربما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات قبل أن ينصرف على المأمومين، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكان يقول هذا عليه الصلاة والسلام من حين يسلم قبل أن ينصرف على الناس. والله سبحانه وتعالى هو السلام. فبعض الناس تسمع من بعض الناس أنه يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام، أو أنت السلام وعليك السلام، فلا ينبغي أن تزاد هذه لأنها زيادة في الحديث، ولأن معناها منهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت السلام، فهو اسم من أسمائه، ومنه السلام، ننتظر من الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من كل عيب، أن يسلمنا من الأمراض البدنية ومن الأمراض العقلية، وأن يخلو قلبك من الغل والحقد. الله يسلمك سبحانه وتعالى من الحسد والغل والحقد، فتسأل الله سبحانه وتعالى وتسأل لأخيك. ولذلك ناسب إذا قلت السلام عليك ناسب يرد عليك بمثل ذلك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال السلام عليك تقول وعليكم السلام، يعني ندعو أن الله سبحانه وتعالى يسلمك مثل ما سلمت عليه ودعوته بالسلامة، هو يدعو لك كذلك بالسلامة، فتقول وعليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته فهو أكمل. فهذا السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، فيدعى به وأنزله الله. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى يسلم عليه ويقول سلام عليكم، والملائكة سلام قولا من رب رحيم، والملائكة يدخلون على أهل الجنة ويسلمون عليهم ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا السلام أنزله الله هو اسم من أسمائه، مما وتضمن معنى الدعاء وهو الإنشاء، وتضمن معنى الخبر، لأن الخبر كأنك في الخبر تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو السلام وهو المسلم، وهذا معروف عند كل مسلم والحمد لله أنه هو السالم من كل عيب وأنه هو المسلم. وفي ضمن ذلك أيضا إنشاء، وهو أنك أتيت بالدعاء للذي سلم السلام عليكم، والدعاء هذا من عبارات الإنشاء، فتقول غفر الله لك، الإنشاء لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى، والخبر كأنك قلت الله هو السالم وهو المسلم، تخبر عن الله سبحانه وتعالى، فصار ضمن ذلك تضمن الإخبار والإنشاء، فتضمن الإخبار بأن السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو السالم من كل عيب، السالم من كل نقص، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، من جميع الوجوه ولا يستثنى شيء، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فأنت في ضمن ذلك تخبر أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، فهذا خبر. وفي ضمن ذلك الدعاء الذي سلمت عليه السلام عليك أنك تدعو أن الله سبحانه وتعالى يسلمه من كل آفة، ويسلمه من كل عيب، ويسلم حاله وماله وبدنه وعقله وأهله، فهذا دعاء منك له، فهذا إنشاء، فهو تضمن الخبر وتضمن الإنشاء. فهذا بين لنا أنه لا يجوز أن يقول الإنسان السلام على الله. ولذلك لما سمعهم النبي يقولون ذلك في الصلاة السلام علينا ولا عباد الله الصالحين، يقول السلام على الله من عباد، السلام على الله قبل عباده، فنهاهم النبي قال لا تقولوا هكذا، فإن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وهو المسلم، وإنما العباد محتاجون إلى أن تدعو لهم من الله يسلمهم، وأنت بنفسك محتاج أنك تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم. فلذلك تقول مثلا تسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، لأنه هو الذي يسلم سبحانه وتعالى، فالسلامة من كل عيب، والسلامة من الهلاك، والسلامة من كل شيء. ولذلك كلمة السلام تفاؤل أيضا بالسلامة، ولذلك سمي السلم سلم الدرج، أو السلم الخشب الذي ينصب إلى مثلا المكان المرتفع يسمي سلم، تفاؤل بأن الله يسلمك، لأنه محل خطر، خطر لا يطيح الواحد انكسرت رجله أو تضرر أعظم. فلذلك سمي السلم تفاؤل بأنه يرقى هذا السلم إن شاء الله ويصل بسهولة وسلامة. ومنه سمية المفازة، مفازة الأرض المجهولة التي ما فيها سكان ولا فيها أحد، الأرض الواسعة اللي محل للضياع ومحل للسباع سميت مفازة، المفازة تفاؤل بأنه من دخلها وسلكها أنه يفوز بالسلامة. فكذلك سمي أيضا اللذيخ، هذه مثلا تلدغه حية أو تلدغه عقرب، يقال أيضا فلان سليم، سليم يعني معناه ملدوخ، ملدوخ مو هذا عذاب، لكنه تفاؤل بأنه يسلم من هذا، لأنه يمكن يلدغ ويموت، يمكن يلدغ ويسلم، فسموه سليم تفاؤل بأنه يسلم من هذا الأمر الذي نسأل به. فكلمة السلام كلها تدل على السلامة من الهلاك والسلامة من العيوب، لذلك وهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو المسلم فتسأله أن يسلمك سبحانه وتعالى. وناسب هذا الاسم أنك تدعو لأخيك فيه، كونك مثلا تقول إن شاء الله سليم إن الله يسلمه، وكونك مثلا تقول السلام عليكم تدعو له بالسلامة، ناسب لأجل الاسم هذا من أسماء الله الذي يدل على السلامة، كما تقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يقول في التشهد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلما طلب المغفرة وطلب الرحمة سأل الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه باسمه الغفور وباسمه الرحمة، لأنه طلب من الله المغفرة، كما تقول يا رزاق ارزقني. فلما طلبت الرزق توسلت إلى الله باسمه سبحانه وتعالى الرزاق، إذا طلبت السلام توسلت إليه باسمه السلام فإنه هو السلام وهو المسلم، إذا طلبت منه سبحانه وتعالى أي حاجة مثلا إذا التجأت إليه وطلبت منه سبحانه وتعالى أنك أنت العزيز، يعني ما هنا أعز منه ما حد أنت العزيز الحكيم، وهكذا تتوسل إليه سبحانه وتعالى بواحد من أسمائه أو بأكثر من واحد من أسمائه سبحانه وتعالى أن يحصل لك مطلوبك. فعندما تدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى تأتي بالاسم متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. وأما دعاء المخلوقين والطلب منه فهذا لا يجوز، لكنك تسأل الله بأسمائه، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته. فهم تسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا الاسم السلام جعله الله سبحانه وتعالى لعباده، يسلم بعضهم على بعض فيدعو له، فإنما تقابل أخاك تقول السلام عليك، دعوت له بالسلامة من كل شيء وهو يرد عليك بمثل ذلك فيقول وعليكم السلام، فهو يدعو لك مثل ما دعوت له، مثل ما دعوت له، وهكذا. هنا نعم قال ابن القيم قال في البدائع السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن واسم مصدر، لأن المصدر سلم يسلم تسليما أو سلام، لكن السلام اسم لهذا المصدر، اسم للتسليم، فهو وضع متضمن للدعاء، لأنك تسأل الله به. نعم السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب من وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى السلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا. نعم، كانت تقول نزلت بركته وسلامه عليكم، نزلت بركة الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك أؤكد في تكملة التحية أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تأكيد لهذا. فإنه سبحانه وتعالى إذا سلمت فإنك دعوت لأخيك، سلمت عليه، دعوت له بالسلامة وبالبركة من الله سبحانه وتعالى. فاختير من هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر معنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به. وهو المطلوب مصدر مشتق من السلامة، وهو المطلوب، لأنك المطلوب أنك تدعو لأخيك السلام عليك، السلام عليكم، تدعو له. ولذلك ما يستدل به على أنه دعاء أن هذا الاسم يأتي منكر، يأتي بدون كلمة أل. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، أتى بدون كلمة أل سلام. وكذلك أيضا في قول الملائكة اللي يحيون أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك أيضا جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم حينما دخل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وفي لفظ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فهذا التنكير يدل على أنك قصدت بذلك الدعاء. نعم، أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذا. ومن جهتهم أنه ليس المقصود. نعم، ولذلك جاء في سلام الملائكة على خليل الرحمن ورده عليه الصلاة والسلام عليهم حينما جاء سلام، فقال سلام عليكم قوم منكرون، فأتوا بالتنكير سلام، وأتى هو كذلك أيضا بلفظ التنكير. نعم، ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا أو دعاء. قال رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض القول بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب. نعم، المقتضي لذلك الاسم المطلوب. فأنت حينما تأتي وتمر على أخيه وتقول السلام عليك، فلازم أن تأتي بكلمة السلام، لأنك تدعو له بالسلامة. فلما دعوته بالسلامة ناسب أن تتوسل إلى الله باسمه السلام سبحانه وتعالى. نعم، ويسأل بالاسم المقتضي لذلك. كما مثلا تجي مثلا إنسان مثلا مريض تقول الله يلطف بك، الله يلطف بك، لأنه هو اللطيف سبحانه وتعالى. فسألت الله سبحانه وأن يلطف بحاله وتوسلت إليه باسمه اللطيف سبحانه وتعالى. فهكذا سألت مثلا الرحمة لنفسك ولا لغيرك، فأنت تتوسل باسمه الرحيم أو باسمه الرحمن أو باسمه الغفور أو باسمه الغفار وهكذا. ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى أن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. اغفر لي وتب علي، سألت المغفرة والتوبة، ثم جبت الاسمين الدالين على هذا، رب اغفر لي وارحمني إنك أنت التواب الغفور أو أنت الغفور التواب، فأتيت بهذين الاسمين. مثل مثلا يا لطيف الطف بي، يا لطيف الطف بحالي، عندما ترى شخص يا لطيف تسأل الله لأنه هو اللطيف الذي يلطف بعباده، وتقول يا لطيف الطف بحالي، يا رحيم ارحمه، وهكذا. فتتوسل إليه باسمه، بأسماء، بأحد أسمائه الحسنى يناسب لما دعوت له بذلك. فقد سأله بأمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة. هنا ما تقول سلام عليكم تضمن معنيان، يعني خبر وإنشاء. فالخبر أنك أتيت بسم الله الدال على أنه السالم من كل شيء، فهذا خبر. وسألت الله سبحانه وتعالى له بالسلامة، فهذا إنشاء. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم. نعم، المؤمنين عندما الصراط، لأن يعني الصراط محل زلة القدم كما جاء في الحديث. فالصراط الذي منصوب بين الجنة والنار، منصوب على مثل جهنم، فالناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، هذا حصلت له السلامة، ومنهم من هو كجياد الخيل، ومنهم من كجياد الإبل، ومنهم مثل ما يركض الرجل، ومنهم ما يمشي، منهم من يحبو، ومنهم والعياذ بالله إذا مشى على الصراط يتكرس ويسقط في النار. فلذلك كان دعاءهم اللهم سلم سلم، يعني سلمهم من الوقوع في هذه الورطة وفي هذا الهلاك وفي جهنم، اللهم سلم سلم. ويرى أن الملائكة أيضا تدعو للمؤمنين بالسلامة، اللهم سلم سلمنا. ومنه سلم الشيء لفلان، أي خلص له وحده، كما خلص، أحسن، أي خلص له وحده. كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ورجلا سلم، ضرب مثلا فيه شركاء متشاكسون، والمثل الثاني من سالم سلم، يعني سالم لسيده، ما لا احد فيه دخل ولا احد ولا فيه شركه ولا شيء، اي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لان كل اي نعم، لان الحرب في الغالب حل للهلاك ومحل للدمار، والسلم ضد الحرب. فالسلم فيها السلامه، السلامة من القتل، والسلامة من الدمار، والسلامة من فلذلك سمي السلم، كله مشتق من السلام. نعم. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فيقال المسالمة مثل المشاركة. نعم، المسالمة، كل واحد طلب المسالمة، كل واحد حصلت له المسالمة، وعكسه المحاربة والمقاتلة بين شخصين. المسالمة كذلك إذا اتفقوا على شيء فحصلت المسالمة منهما، فحصل لكل واحد منهم السلام. معناه ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل. نعم، القلب السليم، القلب السليم الذي سلم من الغش، وسلم من الحقد، وسلم من الحسد، وسلم من أذية الناس، وسلم من الطعن في أعراض. هذا القلب السليم. نعم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأهم من هذا كله أنه سلم من الشرك بالله، فأخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فهو قلب سليم، سلم من الالتجاء إلى غير الله، وسلم من دعاء غير الله، وسلم من الشرك بالله، فهو صار سليم خالص لله سبحانه وتعالى. ومثله الاستسلام، أو منه الإسلام، لأن الإسلام أسلمت نفسك لله. ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله، فأنت أسلمت وجهك وقلبك وكل ما منك إلى الله سبحانه وتعالى، سألته وحده، واعتمدت عليه وحده، ورجوته وحده، وخفته وحده. فكل هذا أنك سلم أمورك من الالتفات إلى أحد غير الله، فكل هذا داخل في معنى السلامة. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق قلبه. نعم، والعياذ بالله، إذا التجأ لغير الله فهو ما أسلم قلبه لله، أسلم قلب جزء منه لله وأسلم الجزء الآخر لغير الله والعياذ بالله. كذلك أيضا إذا دخلت والعياذ بالله الشهوات والمعاصي مثل شرب الخمر ومثل الزنا ومثل الربا والعياذ بالله، إذا دخل هذا معناه أنه ما أسلم وجهه لله، لأنه أخذ نصيب من قلبه هذه الأشياء والتفت إليها ولم يسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سلم من هذه الأمور هذا القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم. بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز. هذا الذي من أتى الله بقلب سليم، هذا الذي ضمن الله له النجاة من المخاوف، سلم من أول شيء من عذاب القبر، هو أول عذاب الآخرة والعياذ بالله، سلم من عذاب القبر وسلم من الفزع وسلم من الصراط، وسلم عندما تتطاير الصحف بالأيمان والشمال أخذ كتابه بيمينه، وأما من أتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذا الذي سلم ومن كتب بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيشة راضية. فهكذا، فهذا الذي سلم من هذا سلم من العذاب في الدنيا، سلم من عذاب الله، من عذاب القبر، سلم من العذاب، أنواع العذاب في الآخرة في الحشر والنشر وعند الصراط وعند الميزان، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته، ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي خلص لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين. نعم، هذا المثل هذا يعني مثل للإنسان، إذا منه مثلا يدعو غير الله ويلتجي إلى غير الله، يلتفت إلى مثلا الكهان، أو يلتفت مثلا إلى المنجمين، أو يلتفت إلى النجوم، أو يلتفت إلى أصحاب القبور، أو يلتفت، هذا جعل نفسه في شركاء متشاكسون، ما يدري وين يروح، هنا ولا هنا. أما الآخر فهو سلم وجهه لله، صار لا يلتفت إلى غير الله، هو يعتمد على الله ويتوكل على الله، إن سأل سأل الله، وإن استعاذ استعاذ بالله، وإن رجع رجع الله، وإن خاف خاف الله، وتوكل توكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا صفة الذي أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. نعم، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. انتهى. فيه مسائل: الأولى تفسير السلام. نعم، تفسير السلام، وأن السلام اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، جعله أنزله تحية لعباده يدعو بعضهم لبعض فيه، يدعو لهم بالسلام. نعم. الثانية أنه تحية. نعم، أنه تحية، هذا هي التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذه، ولذلك لما في قصة آدم حينما خلقه الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى ذلك الرب فاسمع ماذا يحيونك، فقالت لهم الملائكة السلام عليك ورحمة الله، هذه تحيتك وتحية بنيك. نعم، أنزله الله تحية، وهي تحية أهل الجنة كذلك، وحيي بعضهم بعضا بهذا، ولذلك يقول الله سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الثالثة أنها لا تصلح لله. أنها لا تصلح لله، ما يصلح أن تقول السلام على الله، لأن الله سبحانه ما هو بحاجة، الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل عيب، وهو السالم من جميع النقائص، وهو المسلم سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة، ولذلك ينبغي بعض الناس عندما يسلم يقول مثلا اللهم أنت السلام وعليك السلام، كلمة عليك هذه ما ينبغي يأتي بها الإنسان، هذه خطأ، بل يقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا تزيد على هذا شيء من عندك، مثل ما يقول بعض الناس اللهم أنت السلام وعليك السلام، لا، اقتصر على ما كان النبي يقوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك أنك تقول السلام على الله، الله هو المسلم، تدعو الله بالسلامة، الله هو السالم من كل عيب وهو السالم من كل شيء وهو المسلم لغيره، هذا هو السبب النهي عنه. نعم. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، هذا فتعلمهم وقال قولوا مثلا السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، هو السلام ومنه سبحانه وتعالى السلام، والسلامة منه سبحانه وتعالى، هو الذي يسلم عباده، وهو الذي يدفع عنهم كل شر، وهو الذي يدفع عنهم كل عيب، فهو سبحانه وتعالى هو السلام وهو المسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.